يا كرام يا كرام بعد بعد يا علي يا كرام يا وصف يا حامي الحيمة وجهك تيخى ضب الديمة يا وصف يا حامي الحيمة وجهك تخضب الدمة يا كرار يا كرار يا كرار يا كرار يا علي كل الموهج متألمة سيف الهضم متخدمة كل المهج متألمة سيف الهضم متخدمة يا كرام يا كرام يا كرام مولاي عليك العوالم هايمة نار المصايب مضرمة لخادم علي وأولاد علي الأستاذ أديب جابر الكاظم عليك العوالم هايمة نار المصايب مضرمة عليك العوالم هايمة نار المصايب مضرمة يا كرام أعلى أعلى نشم يا كرار يا كرار سمع العلي للنجف للنجف يا عليك العوالم هايمة نار المصايب مضرمة عليك العوالم هايمة نار المصايب مضرمة يا كرام يا كرام يا قدرة الله وصارمة نهجي النبي فيك احتيمة لا تفوتك هذه الليالي هذا علي علي عمي يا قدرة الله وصارمة نهجي النبي فيك احتيمة يا قدرة الله وصارمة نهجي النبي فيك احتيمة يا كرام يا كرام صيح صيح يا كرام يا كرام يا كرام يا شلون الطغاة المجرمة صيبك يا ليه في الملحمة علي شلون الطغاة المجرمة صيبك يا ليه في الملحمة يا كرام يا علي يا علي يا كرام شلون الطغى في المجرمة صيبك يا ليه في الملحمة شلون الطغى في المجرمة صيبك يا ليه في الملحمة يا كرار صيح حبيبي يا كرار يا علي يا من إليك قلبي انتمى يا من أي خادم سيدنا شلوني الطغى في المجرمة صيبك يا لي في الملحمة شلون الطغى في المجرمة صيبك يا لي في الملحمة يا كرار بعد بعد يا علي يا كرار يا من إلك قلبي انتمى انتمى إلك يا علي ولا لغيرك يا من إلك قلبي انتمى مثلك على الجاعر تيمى يا من إلك قلبي انتمى مثلك على القاعر تيمة يا كرار هلا هلا بالشباب اني قالك يا تخدم علي يا كرار يا رهاي المصيبة المؤلمة جديدت له عيد فاطمة هاي المصيبة المؤلمة جديدت له عيد فاطمة يا كرار هلا بيك عمي يا كرار يا رهاي المصيبة المؤلمة جديدت له عيد فاطمة هاي المصيبة المؤلمة جديدت له عيد فاطمة يا كرار يا كرار يا علي لجلك دمي عيني هيمة لجلك دمي عيني هيمة روحي بمصافك حايمة لجلك دمع عيني هيمة روحي بمصافك حايمة يا كرار يا كرار يا كرار يا علي يا كرار يا عين لجلك دمع عيني هيمة لجلك دمع عيني هيمة رو روحي بموسى صاحبك حايمة، روحي بموسى صاحبك حايمة يا كرار. يا كرار يا كرار يا كرار يا كرار.